بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصل البحث إلى هنا، وعند ظهوره بالوحدة التامة يثنى كل مستشرق ويثنى كل قابل راسخ. يقول في القيامة الكبرى إذا ظهر الله سبحانه وتعالى بأسماء القهر والجبروت يستلمس الكائنات ثناء وجوداتها، وتلمس أن وجوداتها الإنسانية معاني حرفية تعلقية مرتبطة بالحق تعالى، وتلمس أيضا ثناء ذواتها الغاصبة أي ثناء ماهياتها. يثنى كل مستشرق والمستشرق هو الوجود الإنساني، ويثنى كل قابل غاصب إشارة إلى ثناء ذوات الماهيات الماهيات أرض الوجود الماهيات والوجودات الإنسانية في عين الثناء الآن ويوم القيامة. لكن يوم القيامة تلمس الممكنات وتشعر بواقع ثنائها، بواقع ثنائها ثناء وجوديا ومعنى فطريا تعلقيا، وثناء ماهياتها الإنسانية. والعلم الإجمالي الكمالي، والعلم الإجمالي الكمالي، العلم الإجمالي وهو علم الذاتي بالذات في الأجل، وهو علم الذاتي بالذات في الأجل. يكون علم الذاتي بالذات في الأجل علم إجمالي كمالي، لأنه يرجع إلى نفس الذات، لأنه يرجع إلى نفس الذات. فنحن ندعي تبعا لي فطر المتألهين على أن علم الذات بالذات علم إجمالي بمعنى البساطة، عليكم السلام وعليكم السلام، بمعنى البساطة أي بسيط الحقيقة، أي بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها، أي الوجود اللامتناهي، أي الوجود اللامتناهي أكثر هو كل الحقائق، لأن منه نشأة الحقائق ومعطي الشيء لا يكون فاقدا له. فعلم الذات بالذات في الأزل علم إجمالي بالذات، يعني علم واحد بسيط وهو علم الذات بالذات، وعلم الذات بالذات علم بكل ما سوى الذات، لأن كل ما سوى الذات ناشئ من الذات. هذا الذي نقوله تبعا لبعض أبناء الحقيقة وهو قدر المتألهين. العلم الإجمالي يكون متفق عليه، يعني علم الذات بالذات، علم الذات بالذات تفصيلا لعلم الذات بالذات، وهو إجمال بالغير. نحن نريد من الإجمال البساطة، يعني العلم بالشيء الواحد اللامتناهي هو العلم بكل الحقيقة، ولا حقيقة في خلال هذا الوجود اللامتناهي. هذا علم كمالي لأنه في نفس الذات ولم يعرض على الذات من الخارج. هذا العلم الإجمالي أذكره متفق عليه، لكن المراد منه يختلف. المساؤون يقولون علم الذات بالذات تفصيليا بالنسبة إلى الذات، وإجماليا بالنسبة إلى الكائنات، وإجماليا بالنسبة إلى الكائنات، لأن الحق تعالى يعلم الكائنات بواسطة الصور المتقنة. فهو تفصيل بالنسبة إلى الصور المتقنة، وإجمال بالنسبة إلى ما عداها. والإشرافيون يعتقدون أن علم الذات بالذات علم تفصيلي بالذات وإجمالي في مرتبة الأزل بلا حد الذات، وتفصيليون في مكتبة وجود الكائنات خارجا، أي أن الوجودات الخارجية بكلها وبتمامها في مرحلة الفعل والإيجاد لعلم الله التقدير. فيقول المصنف هذا يتنافى مع الكلام التفصيل الحاصل في مرحلة الصور المتسنة كما يقول المشاؤون، والتفصيل الحاصل في مرحلة الفعل والخارج والوجودات الخارجية كما يقول شيخ الإفراط، هذا ليس كمالا في مرحلة الذات، ونحن نحتاج إلى كمال في مرحلة الذات. فإذا كلنا نقوم بالعلم الإجمالي وهذا متفق عليه، لكن نحن نقول أن الإجمال في عين الكشف والتفصيل في مرحلة الذات، في مرحلة الذات أي أن العلم بالعلة علم بكل ما عدا العلة، وتفصيل بكل ما عدا العلة أي أن بسيط الحقيقة في كل الأشياء وليس بشيء منها، هذا الذي نريد أن نقوله في مرتبة الذات أبدا. فنحن نحتاج إلى علم تفصيلي بالذات وبكل ما عدا الذات في مرتبة الأذن، علما ذاتيا في مرتبة الأذن. لكن المسائين قالوا بأن التفصيل في مرتبة الصور المتسنة، والحال أن الصور المتسنة ليست عين الذات. والإشراقيون تبعا بشيخ الإشراق قالوا أن هذا التفصيل في مرتبة الكائنات خارجا ومرتبة الفعل بعد مرتبة الذات. فإذا نحن نخالفهم من هذه الجهة قبل الوقت. والعلم الإجمالي وهو علم الذات بالذات، وهو علم الذات بالذات الكمالي، العلم الإجمالي الكمالي متفق عليه. ما هو العلم الإجمالي الكمالي؟ يعني علم الذات بالذات علم تفصيلي بالذات، هذا متفق عليه. لكن نحن نقول علم الذات بالذات علم أيضا تفصيلي بما حدا الذات، والبقية يقول علم تفصيلي بالصور المتسنة أو علم تفصيلي في مرتبة الخلق والإيجاد. والعلم الإجمالي، والعلم الإجمالي الكمالي، لماذا كمالي؟ لأنه من شأن الذات، لأنه من شأن الذات المتفق عليه بين الإشراقيين، بين الإشراقيين. لكن الإشراقيين يقولون مرحلة التفصيل هي الصور المتسنة، إن الشاعر حقا. والإشراقيين يقولون الوجودات الخارجية. المتفق عليه بين الإشراقيين والمشائي، بين الإشراقي والمشائي، حيث يقول الإشراقي إن نفسه وجود الذات علم إجمالي. هذا إجمالي، إجمالي أصولي، هذا الإجمالي هنا إجمالي أصولي، يعني علم إجمالي بما حد الذات وعلم تفصيلي بالذات. إن نفس وجود الذات، الذات المقدسة، الذات الإلهية، علم إجمالي، هذا علم إجمالي بنا، علم تفصيلي بالذات وعلم إجمالي مقدم على العلم التفصيلي. أين مرتبة العلم التفصيلي؟ الذي هو أي العلم التفصيلي؟ وجود الأشياء في الخارج، وجود الأشياء في الخارج، يعني جعلوا مرتبة الفعلي ومرتبة إيجاد الكائنات سرا هي العلم التفصيلي الذي هو عين الوجودات الخارجية. واضح؟ بل علم مقدم. فإذا أرتفض، فالعلم التفصيلي هو علم الذات بالذات، والعلم الإجمالي هذا في مرتبة الذات مقدم على علم الذات بالذات، علم تفصيلي بالذات وعلم إجمالي بما عدا الذات. والعلم التفصيلي بما عدا الذات في مرتبة وجود الأشياء خارجا. وأكرر مرة ثالثة، علم الذات بالذات علم تفصيلي بالذات وعلم إجمالي بما عدا الذات في مرتبة الذات، وعلم الذات بالذات في مرتبة الخلق والإيجاد، لا في مرتبة الذات، في مرتبة الخلق والإيجاد للممكنات علم تفصيلي للممكنات. فإذا علم الذات بالذات علم إجمالي للكائنات. قبل ما حل الالتهاب. لا شيخنا أثر المساؤول المساؤول المساؤول المساؤول يقولون علم الذات بالذات، علم تفصيلي بالذات، وعلم إجمالي بالكائنات، وعلم إجمالي بالكائنات، وعلمه التفصيلي بالكائنات في مرتبة الصور المتصلة بالذات، في مرتبة الصور المتصلة بالذات يعلم الأشياء تفصيلا. فإذا الصور المتصلة بيخنا بتقسامهم في التعبير هي الصور الحاصلة عند الحق سبحانه وتعالى قبل مرحلة الإيجاد والخارج، قبل مرحلة وجود العقل الأول، قبل مرتبة وجود الفيض المقدس والوجود المنبثق والوجودات الإنسانية طرًا. قبل هذه المرحلة تفاصيل الوجودات الفعلية الخارجية موجود بالصور المتصلة في ذهن الحق سبحانه وتعالى قبل هذه الإيجاد. والإشراقيون يقولون علمه التفصيل في مرتبة الخارج، في مرتبة الخارج يعني وجودات الأشياء خارجا هي علمه التفصيل بالحقائق. لا ننسى شيء، المثلث قال العلم التفصيلي الذي قال به شيخ الإشراق في مرتبة الخارج هذا لا بأس به، لكن نحتاج إلى علم تفصيلي في مرتبة الذات قبل مرتبة الصور المتصلة وقبل مرتبة الوجودات الخارجية. بس إن نفس وجود الذات إن نفس وجود الذات الإلهية علم إجمالي، علم إجمالي بالكائنات، علم إجمالي بالكائنات. وهذا العلم الإجمالي الذي حصل بالكائنات في مرتبة الأزل مقدم على العلم التفصيلي. ما هو العلم التفصيلي؟ الذي هو وجود الأشياء في الخارج، وجود الأشياء في الرمض وجود الأشياء في الرمض من عالمها العقلي والمثالي والمادي في قبالنا في قبالي من قال أن العلم التفصيلي مثل النورية، أو من قال بأن العلم التفصيلي في مرتبة الصور المتصلة. ويقول المشائي إن حلو الأول هو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، إن حلو الأول تعالى وهو الله سبحانه وتعالى، إن علو الأول ومجد الأول ليس بهذه الصور المتصلة لأنها خارج عن الذات. مللا الصور المتصلة غير الذات خارج عن الذات. ويقول المشائي إن علو الأول يعني إن علمه الكمالي الذاتي الأزلي، يعني إن علمه الذاتي الكمالي الأزلي وهو علم الذاتي بالذاتي قبل أي مرتبة ليس بهذه الصور المتصلة لأن هذه الصور ليست أي مثال، بل علمه الإجمالي الكمالي الذي هو مجده وعلوه بذاته، علمه بذاته ذاته وعلمه الكمالي ذاته مجده ولا نهاية تحققه سبحانه وتعالى. لأن علو ومجد يعني أن في سيدنا أن علمه بذاته هو محجب المجد في سيدنا أن علمه بذاته في مرتبة ذاته قبل الصور المتصلة هو محجبه هو كماله هو علوه، أما ما كان خارجا عن ذاته فليس علوا بالذات. بل علمه الإجمالي الكمالي الذي هو علوه ومجده بذاته، أذاك علمه بذاته التي هي أي الذات، علم إجمالي التي هي أي الذات المقدسة الإلهية، علم إجمالي. يا أجمالهم هنا الإجمال إن أرادوا، وأنا لا أنسب إليهم هكذا، لكن على ما ننسب إليه علم إجمالي أصولي بإعتبار تفصيلي أصولي، بل علم بذاته التي هي علم الإجمال، علمه بذاته علم تفصيلي بذاته وعلم إجمالي بما عدا ذاته. على كل أنا شهيدا أستبعد أن يقول أمثال هؤلاء من الأعاظم أن علمه بذاته علم تفصيلي بذاته وعلم إجمالي أصولي بما عدا ذاته، هذا أستبعده ولا أنسبه لأن وراء حساب يجده، ولا أنسبه إلى أحد من ثلاثة وعرفاء المسلمين. لكن هو الآن والبحث عنه هكذا أن علمه بذاته علم تفصيلي بذاته وعلم إجمالي بما عدا ذاته، لا إجمالي كما يقول صدر المتألفين بمعنى البساطة والوحدة التي هي عين ثمان أشياء، بل بذاته التي هي أي ذاته علم إجمالي سابق عليها أي على الممكنات، عليها أي على الممكنات، فعلمه بذاته علم تفصيلي بذاته وعلم إجمالي في مرتبة الأزلي بذاته وعلم إجمالي في مرتبة الأزلي بالكائنات، فيعلم الكائنات في الأزلي علما إجماليا. يقول في مرتبة ذاته الذات واحدة بسيطة لا يمكن أن تكون هي عين هذه المتكثرات، فإذا علمه بذاته علم بنحو إجمالي بغيره. لا تستبعد كما قلت أنهم قصدوا من حبائرهم هذا المال، بل علمه بذاته علمه بذاته البسيطة نحو من الإجمالي نحو من الوحدة نحو بدون تكثر بذاته، وهذا العلم الذي هو بلا تكثر وبساطة بذاته يكون تفصيلا في مقدة الخارج. أنه تقصد إلى التصرف أنه لا أتصور أنهم يريدون من العلم الإجمالي العلم الإجمالي الأصولي أبدا، ولا يتصور في حق هؤلاء، إنما أرادوا من التفصيل مرحلة الفعلية الخارجية. تذكرين عندنا كثير من الروايات في الكتاب كثير من الآيات وكثير من الروايات ليعلم الله أي علم هذا في أول سورة العنكبوت ليعلم الله الإسلام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن على كل ثقافة لا يغلق ولقد فتن الذين من قبلهم ليعلم الله الذين صدقوا منهم وليعلم الكاذبين. مثلا أي علم هذا؟ الله لا يعلم إلا بعد الفعل إلا بعد الخلق، كلا وحاشا يعلم بالأشياء يزلم هذا العلم في مرتبة الفعلية للوجود الخارجي، يعني من أجل أن يصبح الشيء بالخارج بالفعل إنسانا مؤمنا أو إنسانا غير مؤمن كافر أو فاسق، هذا العلم في مرتبة الخارج، وليس معنى أن الله ما كانت منكشفة له الحقائق فانكشفت في مرتبة فعلياتها ووجوداتها الخارجية. هذا التفصيل الأشياء أي تحققها في مرتبة الخارج من أجل أن يكون بالخارج بالفعل وجودا إيمانيا أو وجودا كفريا، هذا معنى حتى وهؤلاء ما قصدوا هذه المعاني، بل على كل بل بذاته التي هي علم إجمالي سابق عليها أي على الممكنات، بل وإنما كان علم الذات بالذات علما إجماليا بجميع الحقائق الإنسانية وليس علما تفصيليا لماذا كان هكذا؟ تعليل لماذا قالوا أن علمه بذاته علم إجمالي بما عداه وليس بعلم تفصيلي بما عداه؟ تعليل لأن وجود الذات الإلهية المقدسة، لأن وجود الذات واحد بسيط، يعني وجود واحد بسيط، مثلا وجود واحد بسيط، صرف الوجود لا تعدد فيه من أي لحاظ بأي لحاظ وبأي حيثية وبأي جهة، لأن وجود الذات واحد بسيط فلا يمكن أن ينكشف به إيمان به بالوجود الواحد البقير، بالوجود الواحد البقير الأشياء هي أشياء، يعني الوجود في مرتبة ماهياتها، يعني الوجود في مرتبة ماهياتها، يعني الوجود بما له من حد سماعي، بما له من حد ملكي، بما له من حد شجري فضري إنساني إلى آخره. فلا يمكن أن ينكشف به الأشياء المتفاوتة هكذا يقولون كلام، يقولون في مرتبة الذات وهي الوجود الواحد البسيط لا متناهي، في مرتبة الذات قبل خلق الأشياء قبل تمام الأشياء هناك وجود واحد بسيط ليس به حدود، ليس له حدود الأشياء، ليس به قيود الأشياء، ليس به حيثيات الأشياء، فإذا هو علمه بذاته علم واحد بسيط بذاته. والأشياء كالسماء والأرض والبقر والجمل والملك وهذه وجودات بحدوداتها المتعينة بحدودها المتكففة، فكل وجود قدر من الوجود وله حد من الحدود وذات من الدوام. تلك البساطة كيف تجتمع معها؟ تلك البساطة والوحدة الحقة الإلهية كيف تجتمع فتكون وجودا عالما بقدر وجودي كما هي الإنسان، كما هي الشجر، كما هي الكذا؟ هكذا تصوروا أن الوحدة والبساطة لا تجتمع مع من؟ أن الوحدة والبساطة لا تجتمع مع التعدد، لأن الماهيات، لأن الوجودات الإنسانية في حاضر ماهياتها متكثرة، فلو كانت هذه التكثرات موجودة هناك في مرتبة الذات الإلهية لأستوجبت تعددا. هكذا تصوري. بل فلا يمكن أن ينكشف به أي بالواحد البسيط الأشياء المتخالفة تفصيلا، يعني بأن يعلم الشجرة بحده الشجري، وأن يعلم زيد بحده الزيدي، يعني بوجوده بما له من حد إلى آخر العبارات. فإذا علمه بذاته علم تفصيلي بذاته وعلم إجمالي بما هذا عندهم عند المسائين، عندهم عند المسائين. فإذا قالوا مرتبة التفصيل والتكثر لأنها لا تتناسب مع الذات المقدسة خلق الصور المقتسمة، خلق الصور المقتسمة قبل خلق الأشياء وإيجاد الأشياء، فعلم تفاصيل الأشياء لتلك الصور المرتفنة المتكثرة. وأما عندي إشارة يشير المصنف إلى نفسه، وأما عندي موافقا لبعض أبناء الحقيقة وهو صدر المتألفين، وأما عندي فماذا أقول أنا؟ فلما كان بسيط الحقيقة وهو الله سبحانه وتعالى، الآن جاء ليقول من طريق بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. بسيط الحقيقة يعني الوجود البسيط الواحد اللامتناهي أكثر، هذا كل الحقائق، لأنه بذحاب ذاته هو كل الواقعية، وبلحاظ الممكنات منذ نشأة الممكنات ومحدد شيء لا يكون ساقطا. سأرد التوضيح. وعندي فلما كان بسيط الحقيقة وهو الله سبحانه وتعالى، وكلمة بسيط الحقيقة حط إشارة هنا، إشارة إلى قاعدة بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. بس فلما كان بسيط الحقيقة واجدا بكل وجود بسيط الحقيقة، هذا الصوت من باب التقريب الذهني، والمثال قد يكون مقربا من جهة مبعدا من جهة، لكن المراد جهة التأكيد، المراد تلك النقطة التي نمثل بها قلبها. من كان في الصف السادس نقربه، الصف السادس ليس معنى أن له علم بحد بالصف الأول متقيد بقيود الصف الأول ليتناقى مع الصف الثاني. من كان في الصف السادس فله علم بدائرة تحققية أوسع بما تشمل الصف الخامس والرابع وإلى آخره. يريد أن يقول هنا أيضا أن من كان وجودا لا متناهيا فهو عين كمالات كل وجود بنحو واحد منه. من كان وجودا دقيقا لا متناهيا يعني من كان لا نهاية التحقق فهو كل الكمال بوحدته وبساطته. فهو إذا كان كل الكمال كانت جميع الأشياء كائنة منه طائرة بوجوده مدوكة بذاته، فإذا هو كل الحقائق وكل الوجودات لكن لا بحدودها وبوجوداتها الخاصة. الحق بوجوده لا متناهي وكل الحقائق، لكن ليس معنى أنه وجود زيد أو أنه ماهية وذات زيد، لا، ألا نهاية التحققية هي عين كل الحقائق لكن لا بمرتبتها يعني بحدودها الخاصة بها وبوجودها المتقيدة بذات إنسانية ماهوية أو بوجود خاص إنساني. تلك الحقيقة البسيطة هي لا نهاية التحقق التي لا يفرض في أدائها شيء، وكل ما كان ويكون لا بد وأن يكون ظهورا وتجلي من تجليات عالم الأسماء والصفات أي عالم الواحدية. إذن فلما كان بسيط الحقيقة واجدا لكل وجود يعني هو لا نهاية التحقق الوجودي وليس المراد أرض التوجه، وليس المراد أنه واجدا لكل وجود أي أن وجودي هو وجود الحق وأنا موجود في الأزل ثم أنشأني وأوجد. هذا قصر وإلحاد والعياذ بالله، هذا اتحاد هذا لا يقول به عارف، هذا لا يقول به موحد، بل يريد الموحد أن يقول أن لا نهاية التحقق التي هي واجدة لكل الحقائق بنحو البساطة والوحدة واللا تناهي هي منشأ لكل الأشياء. وقول بل واجدا لكل وجود وجامعا لكل وجود، هذا الوجود اللامتناهي واجد لكل وجود بنحو لا نهاية التحقق وجامع لكل الحقائق بنحو بسيطا بنحو البساطة والوحدة، وجامعا لكل وجود وكمال وجود. كيف يكون جامعا؟ أأنا بوجودي أو بماهيتي والعياذ بالله كنت عين الذات الإلهية ثم فصلني تفصيلا وأوجدني؟ هذا من يقوله ملحد وكافر ولا ينسب إلى عارف أو متكلم أو فيلسوف إسلامي، بل بنحو أعلى يعني أنه جامع لكل الحقائق بنحو العلم بنحو الوجود غير المتناهي بنحو أعلى يعني بنحو غير متناهي. وما كان لا متناهي الحقيقة كان كل الحقائق أي كان بوجوده كل الحقيقة، وكانت الحقائق الإنسانية ناشئة منه بنحو أعلى. أنا وجودي بنحو خاص ووجودك كيفنا بنحو خاص، وجوده بنحو أعلى يعني وجوده لا نهاية التحقق لا نهاية الوجود، هو وجود وأنا وجود. أبتدأ لا نريد أن ننكر الوجود، أنا وجود وهو وجود، أنا وجود حرفي رابط مندفق مقيد بقيود تحققية خاصة وهو وجود بنحو أعلى أي أنه وجود يا متناهي. هذا يقولون لي يقولون أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة نورية ذات مراتب مشككة، ولولا أن الوجود حقيقة واحدة مشككة لكانت الوجودات حقائق متباينة، ولو كانت حقائق متباينة وما حصلت صنفية وهي صنفية الشيء والشيء بين الحقائق لأثر كل شيء في كل شيء. فهم إذا يقولون بأن حقيقة الوجود حقيقة واحدة مشككة الوجود بنحو اللاتناهي بنحو الوجود المستقل البسيط الواحد السر هو وجود الله سبحانه وتعالى، ووجودات الكائنات وجودات فقرية أي أنها عين الرب المتعلق بالحق سبحانه وتعالى. وسيأتي سامع عن العرفاء نظرية الوجود ولآخرين نظرية الوجود، هذه نظرية بصدر ابن الوجود ونظرية الكثير من الفلاسفة أن الوجود حقيقة واحدة مثبتة مختلفة بشكل كبير صح. وسيأتي عن العرفاء أن الوجود حقيقة واحدة شخصية، وإن شاء الله إذا وصلنا إلى كتاب العرفاء نبين ما هو مراده فينا في الوجود بمعناه أنه واحد واحد شخصي وهو حقيقة في الحق سبحانه وتعالى. هناك نبين من نسمى نبتدنا بسببه بس. فلما كان بسيط الحقيقة واجدا بكل وجود وجامعا بكل وجود وكمال وجود بنحو أعلى أي بنحو لا متناهي في التحقق والوجود، فهو أي بسيط الحقيقة في عين وحدته في عين صراحة وجوده ولا نهاية تحققه في عين وحدته، وكونه علما إجماليا العلم كل شيء إذا جعلت من بعده كلمة أي يعني هو الصلح في معاني مختلفة غير مثل الواحد يقول جاء زيد ثم يقول أي زيد بن خالد، هذا لأي شيء؟ لأن زيد كلمة تستعمل لزيد بن خالد ولزيد بن سقيف فيقول أي زيد بن خالد. فهنا قال علما إجماليا ثم قال أي، لأن العلم الإجمالي تارة في قبال التفصيل وتارة العلم الإجمالي بمعنى البساطة والوحدة ولا نهاية الشيء. فقال مرادنا من الإجمالي هنا أي البساطة والوحدة ولا نهاية التحقق، أي بيان بالعلم الإجمالي المراد هنا، أي وجودا الوجود البسيط العلم الإجمالي المراد هنا، أي وجودا واحدا بسيطا لدي. هذا الوجود هو وجود واحد بسيط لدي، وحلقنا يعني علمه بذاته علم بكل الحقائق، علمه بذاته بالأزل علم تفصيلي أزلي بكل الحقائق، علم بتفصيل كل شيء، هذا العلم علم بتفصيل كل شيء. صح العبارة. الآن جاء اليقين كأن هناك شبهة تفترض، كيف من المعقول أن يكون العلم بشيء هو العلم بكل الأشياء؟ علمي بالشمس وعلمي بوجود الشمس وعلمي بناهية الشمس، فلا يكون علما بوجودك ولا بوجود السماء ولا بناهيتك ولا بناهية السماء، فكيف كان العلم بالشيء علم ببقية الأشياء؟ يطلب هذا الكلام نفسه. لما كان العلم بالشمس علما بوجود بقدر وعلم بوجود بناهية بقدر خاص، لا يمكن أن يكون العلم بالشمس ولا يمكن أن تكون صورة الشمس حاكية للشمس أي حاكية لوجود الشمس وماهية الشمس وحاكية لوجود الإنسان وماهية الإنسان أي حيوان الناطقية، هذا محامل ولا نقوله. لماذا؟ لأنه علم بنفسه لا بنفس أعلى. لكن لو كان العلم بكل الحقيقة الوجودية وشؤون الحقيقة الوجودية لكان العلم بها علما بكل شيء، واخر عبارة. فإن الصورة الذهنية يا صورة الصورة الذهنية الحاصل لنا من الشمس مثلا كصورة الشمس، صورة الشمس اللي تحتاج في ذهننا الآن أنت تصور الشمس، فجاءت صورة الشمس في ذهنك، لا يمكن أن تكون حكاية وكشفا وانكشافا عن الأشياء الكثيرة. هذا نسلمه. صورة الشمس ليست صورة للقمر، صورة الشمس ليست صورة لزيد وعمر وتقي والملك والشجر والحجر، هذا نسلمه. لا نريد أن نقول وجود شيئين يكون وجود بقية الأشياء وحكاية عن بقية الأشياء، لأن الصورة الذهنية للشمس هل كلمة لأنها حرف التوكيد ألا تعني لماذا صورة الشمس ليست صورة وحكاية لوجود البقر والشجر وإلى آخره؟ لأنها ماهية، لأن صورة الشمس ماهية. أرسلت هذا الأسئلة عن الشمس. تقدم في الوجود الذهني أن الذي يحصل في الذهن من الأشياء هي ماهياتها تحصل في العالمين، تقدم. وأن الوجودات كل وجود متوقف على نفسه، فوجود الشمس لا يحصل في ذهني ولا وجودك يحصل في ذهني، تحصل ماهيتك في ذهني. فالوجود الذهني متوقف على نفسه الذهني، والوجود الخارجي متوقف على نفسه الخارجي لا يحصل في الذهن. لا الوجود الذهني يصبح وجودا خارجيا ولا الوجود الخارجي يصبح وجودا ذهنيا، هذا من المتنعات. لكن يدعون ويقولون أن الماهية هي الحاصلة في العالمين، الماهية حتى قدر في الوجود الذهني، أن الماهية هي الحاصلة في العالمين، ولذا كان الشيء هو ولذا كان الشيء هو. فماهيتك هي التي تحصل بنفسي ذهني بنفسها لا بزيادة ولا نقصان، هذا إشارة إلى ذلك. لأن الصورة الذهنية للشمس ماهية، يعني أن الوجود الخارجي الشمسي لا يحصل في الذهن، وإنما تحصل ماهية الشمس بوجود علمي. والماهية والحال الماهية حيثية ذاتها حيثية المغاية. يقول نحن علمنا أن كل شيء إذا جاء بماهيته يأتي بمسار الكثرة، يعني ماهية الشمس من المحال أن تكون ماهية القمر. كل حد وكل إطار وكل قدر لا يكون قدرا وحدا وإطارا آخر. فماهية الشمس ماهية الشمس، وماهية البقر ماهية البقر، وماهية الإنسان ماهية الإنسان، وكل ماهية من هذه الماهيات يباين الماهية الأخرى، لأن الماهيات مسار الكثرة. والحال الماهية حيثية ذاتها، لأن الماهيات مسار الكثرة والتباين. والحال الماهية حيثية ذاتها حيثية المغايرة، يعني حيثية التباين، ولذا قالوا الماهيات مسار الكثرة. حيثية المغايرة مع الماهية الأخرى. واحد العبارة ومع الوجود مطلقا. والماهية حيثية ذاتها حيثية المغايرة مع الوجود مطلقا، عطف على الخبر. والماهية حيثية وجودها حيثية المغايرة مع الوجود مطلقا، لأن الماهية قسيمة الوجود ولا تكون عين الوجود. الماهية ماهية الشجر ماهية الشمس تغاير ماهية القمر من جنس واحد، كلها ماهية، لكن كل ماهية ليست الماهية الثانية. لكن الماهية مع الوجود تقيل له تقابله، فهي تقابله مقابلة مطلقة. فإذا أنت تقول ماهية الشمس الذي يحصل لنا في ذهننا من الشمس ماهية الشمس، وماهية الشمس لا تكون ماهية زيد ولا السماء ولا الأرض. وماهية الشمس لا تكون هي عين الحكاية عن الوجودات، لأن الماهية بما هي ماهية ليست بوجود، ليست تحت الوجود. هذا رد من التصور أن كل شيء هو يمكن أن يكون بقية الأشياء، لكن كلامنا فيما في الوجود الدقيق اللامتناهي الإلهي الذي هو حقيقة الحقائق. بل والماهية حيثية ذاتها حيثية المغايرة مع الوجود مطلقا، والوجود المضاف إليها يوجد المضاف إليها، المضاف إلى ماهية الشمس وهو وجود الشمس والوجود المضافون إليها المد إلى ما هي الشمس، يعني وجود الشمس للشمس، والشمس ما هي الوجود، كل ممكن الزوج الترتيبي واحد، هذا لا ممكن أفضل. لا نريد أن ندعي أن وجود الشمس المضاف إلى ما هي الشمس هو وجودات متعددة، وجود واحد لكنه وجود بالعدد، يعني له ثاني وجود بالعدد. فلذا تقول وجود الشمس، ثم تقول وجود القمر، وجود زيد، وجود خالد، فإذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وكذلك. هذه الوجودات وجودات عددية هي ليست بالحقائق، وكلامنا عن حقيقة الوجود التي يصرف الوجود الذي لا يتسنى ولا يتفرغ، ذاك هو عين الكشف والانكشاف، عين الظهور والإظهار للغير. بل والوجود المضاف إليها أي إلى ماهية الشمس واحد، لكن بأي وحدة غير واحد، لكن بالوحد العدد، يعني لا وحدة حقة حقيقية التي هي عين البساطة ولا تناهي، واحد بالعدد يعني له ثاني، واحد بالعدد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، واحد بالعدد في قبال من؟ في قبال الواحد لا بالعدد، وهي الوحدة الحقة الحقيقية التي هي واقع لا تناهي بالتحقق. وحدانية العدد وحدانية العدد تعود إليه، وحدانية العدد تعود إليه، وهذا فعلا في نصاب هذا في مورد الآفة. فالوجود بل والوجود المضاف إليها واحد بالعدد، مرتبته مرتبة الوجود الواحد بالعدد، مرتبة الوجود الواحد بالعدد، مرتبة الضيق ليس مرتبة كل الأشياء، هذا مرتبة الضيق، يعني وجود بقدر معين هو وجود، هو وجود شمسي وليس بوجود، ولذا تتمكن أن تسلب عنه فتقول وليس هو بوجود أرضي ولا سمائي ولا ولا، كأنك تقول الله كذلك هو وجود إلهي وليس بوجود شمسي ولا قمري ولا ولا، كأن هذا كلام حق. وجود الحقي هذه ظهورات أسمائه، يعني هذه معلولاته وأفعاله، فإذا بنا بالمآليه يرجع إليه. مرتبة الضيق. وأما الوجود بما هو وجود صرف لا متناهي وهو دقيق الحقيقة، وأما الوجود يعني لا أي شيء أكثر، يعني الوجود بما هو وجود، والوجود بما هو وجود هو الوجود الصرف الدقيق لا متناهي له. وأما الوجود فحيثية ذاته أكثر، لو كان الوجود بما هو وجود واقف على قدر لكان محدودا، وكل محدود مركب من ماهية ووجود لكان ممكنا، ويلزم التسلسل والدور كما تقدم. فالوجود بما هو وجود لا نهاية التحقق في كمال العدم الذي طرد العدم أبدا وأزلا. حيثية ذاته حيثية التعقي والإحاطة فيه، فلو لم يكن عزم الإحاطة وعزم القيومية وعزم اللاتناهي لما كان وجودا صرفا وبسيطا حقيقيا. فحيثية ذاته حيثية السعة، المراد من السعة هنا السعة الوجودية والمفهومية، يعني لا تنافي التحقق. حيثية السعة يعني حيثية اللاتناهي التحققي، والإحاطة يعني وحيثية القيومية، يعني قائم بنفسه مقيم لغيره، والقيومية أي حيثية لا تناهي الوجود وصرف الوجود، إضافة على أنه حيثية لا تناهي في التفرع، وحيثية القيومية الإحاطة، يعني ما كان قائما بذاته مقيما لغيره والإحاطة. فالوجود الصرف يجمع كل وجود، فالوجود الصرف ليس هو عين كل وجود، لا يريد أن يكون بهذا المقام حتى. فالوجود الصرف يعني فلا نهاية الوجود هي حقيقة الحقائق بذاتها طائلة تجمع لغيرها، فحقيقة وما كان محطن لشيء لا يكون فاقدا له، فما كان محطن لوجود بقدر لا يكون فاقدا للوجود، وما كان محطن بعلم بقدر لا يكون فاقدا للعلم، وما كان محطن بقدرة بقدر لا يكون فاقدا للقدرة، وهل المجرات فالوجود أكثر وهو الوجود الإلهي وهي وحدة الحقة الحقيقية يجمع كل وجود، لكن بأي نحو من الجمع؟ بنحو أعلى يعني بنحو بسيط لا متناهي، بنحو أعلى يعني بنحو بسيط في التحقق لا متناهي في التقرب، بنحو أعلى. هذا شيخنا، هذا شيخنا، هذا شيخنا نزاع قديم بين المتكلمين والفلاسفة. الفلاسفة يقولون لقدم الذات والصفات، أي لقدم القدرة والإرادة والمشيئة، العالم قديم لكن لا قدما ذاتيا بل قدما زمانيا، وما كان يرجع كالاختيار لا يوجد الجبر، الله لأنه عالم قادر مريد العالم، ولأنه فجاد جواد العالم قديم، لكن لأن القدم نشأ عن الاختيار لا يكون سببا للجبر الإلهي، لو كان ناشئا لا عن علم وقدرة وإرادة كنور الشمس للشمس لكان موجبا للبحر. هذا كلام على كل الكلام الذي توسع بل فالوجود الصرف يجمع كل وجود بنحو أعلى، بحيث لا يشد عنه عن حيطة غيوريته وعن حيطة إشرافه وعن حيطة عطائه شيء من الممكنات. صح مثلا، لأن كل شيء يفرق لا بد وأن يكون ناشئا وتجليا وظهورا لأسماء الله وصفاته، بل لا يشد عنه عن الوجود بنحو أعلى عن الوجود البسيط اللامتناهي شيء، أي وجود من الوجود منها أي من الأشياء والممكنات. أن لا يخرج عن حيطة غيورية، لا يشد عنه يعني هو معلول له حدوثا وتحت قيوميته بقاء، وتحت قيوميته لا يشد منه يعني هو ناشئ مخرج خارج من كتم العدم بواسطة الحق سبحانه وتعالى بواسطة الوجود الصرف، لا يشد لا بلحاظ وجوده حدوثا ولا بلحاظ بقائه ولا بلحاظ بقائه استمرارا، فكل وجود لا يحدث عن قيومية الحق سبحانه وتعالى حدوثا وبقاء. تقوق بك والنحو الأعلى من كل شيء هو تنامه، والنحو الأعلى يعني والنحو التحققي اللامتناهي في الوجود والطرافة الوجودية، الأعلى من كل شيء طرفته، النحو الأعلى من الوجود وكل الحقائق، النحو الأعلى من العلم وكل الحقائق، النحو الأعلى من القدرة وكل الحقائق، لأنه قائم بذاته مقيم لغيره، والنحو الأعلى من كل شيء هو تمامه، النحو الأعلى من العلم هو تمام العلم. مولانا إذا قلت فلان متشدد المطلق، يعني شنو معنى؟ يعني المراكب المتقدمة كلها في هذه الملكة الاجتهادية موجودة، وهكذا في بقية الأشياء. وكذا كما قلنا من كان في الصف السادس هو مشتمل على الصفوف الأنزل النازلة، بل والنحو الأعلى من كل شيء هو تمامه، يعني هو تمام الشيء وتمام حقيقة الأشياء، وتمامه وكماله وشيئية الشيء بثنائه، وشيئية الشيء ليست بوجوده بقدر ما هي بوجوده الصرف بعلم الصرف بقدرته الصرف بي إلى آخره، وشيئية الشيء بثنائه وعلمه، وشيئية الأشياء الناقصة بهذه الشيئية. أصل التوجه لا يقول قائل شيء تعبر عن الحق بشيء أو الأمير عليه السلام قال شيء لا تفسر لا إنكم تجاسر التعليم وسيئية الشيء بتمامه وكماله وحيده بل وسيئه وكماله وسيئه يتحوط كل شيء وإذا كانت سيئية الشيء هي تمام الأشياء تمامية الأشياء تمامية الأشياء هي نور هي نور ظاهرة بنفسها مظهرة لغيرها وفيضه وفيضه وهو إشراقه ونوره وعطاؤه وفضله وجوده يسع كل شيء يسع كل شيء يعني كل شيء كان قابلا ممكنا يدخل تحت النظام الأحسن يوجده الله سبحانه وتعالى فهو أي صرف الوجود فهو أي صرف الوجود والحقيقة البسيطة فهو يحكي كل وجود يعني فهو يظهر كل وجود فهو يحكي كل وجود يعني في مكتبة ذاته هذا التوجه قبل إظهار الأشياء هو يحكي نفسه ويحكي كل الحقائق لأنها ناشئة من ذلك وهو المظهر لكل الحقائق فهو في مكتبة ذاته في مكتبة الأزل هو علم تفصيلي بذاته وبكل ما عداه يحكي كل وجود لا يقصر عنه لا يقصر عنه عن صرف الوجود رجاء كبريائه رجاء كبريائه ورجاء عظمته ورجاء قيوميته لا يقصر عن هذا يعني كل شيء داخل تحت هذا الرجاء وبالجملة ذات كل شيء المذكورة في النظم يا نظم علم بتفصيل بذات كل شيء لم تكن بالسلب البسيط والعلم الإجمالي الكمالي لدي علم بتفصيل بذات كل شيء تعرف وبالجملة ذات كل شيء المذكورة في النظم هذا الذي قرأناه في الشعر في النظم سفرت أنا أرجع أخذ سطر كامل كان قطرنا احنا ولما كان هنا مظنة سؤال أي مظنة إشكال ما هو الإشكال هو أن هذا الوجود الخاص والماهية الخاصة يا وجود الخاص وجود الشمس بوجودها الخاص والقمر بوجودها الخاص وزيت بوجودها الخاص لما كان هذا وبالجملة ذات كل شيء المذكورة في النظم لم يكن في الأزل الشبهة بالدخل سرعة أفضل من قد يقول قائل كيف يكون الحق في مكتبة الأزل عالما بكل شيء والحال أن الشيء في الأزل ليس موجود العالم موجود أما المعلوم في الأزل ليس بموجود يعني أن ذلك بحدوده ما كان بالأزل أن كل شيء بحدوده ما كان بالأزل فكيف يكون الأشياء في الأزل معلومة والحال أنها في الأزل لا شيئية وعدم يقول نجيب إن شاء الله ونبين أن هذه الشبهة مردودة وصلى الله على محمد وآله وصحبه.